وعن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرع الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا. فهذا حديث أبي السمح رضي الله عنه، وهو كما قال يقول: كنت أخدم، وفي لفظ: كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله عدد من الصحابة يخدمونه، وكون أبو زرعة بل عدد من الشراح لم يقفوا على اسم أبي السمح رضي الله عنه، ولا يضر ذلك، لا يضر عدم معرفة اسمه، لأن الصحابة القاعدة عند أهل العلم أنهم كلهم عدول وتقبل روايتهم ولا يطعن فيها. فهو يخبر رضي الله عنه أن أحدهما إما الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أتيا يلاعبان النبي عليه الصلاة والسلام كعادتهما، فكان يأتيان ويحملهما، وكان يحبهما رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام غاية الحب، حتى إنهما يرتحلان وهو يصلي فيقفزان على ظهره فلا يستعجل في الرفع من سجوده إلى أن ينزل عن ذلك. كل هذا من قبيل الرفق بالأطفال وعدم إزعاجهم. فكان من ذلك أن أحدهما حصل منه أنه بال على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه، وهذا يحصل ليس فقط من الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، بل حديث أم قيس بنت محصن و أحاديث متعددة في هذا الشأن، أنه كان يؤتى عليه الصلاة والسلام بالأطفال فيحمل الطفل الرضيع فربما بال على ثوبه، فلا ينزعج من ذلك على الصلاة ولا يقلق ولا يغضب، بل هو حليم كريم رحيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فأراد أبو السمح أن يغسل الثوب، وفي بعض الأحاديث أن فاطمة أرادت أن تغسل الثوب لم يوافق على هذا عليه السلام، قال: بل رشوه بالماء رشا. النضح هو الرش أو وضع الثوب في الماء حتى يغمر به من غير حاجة إلى فرك، لا يفرك. وقال عليه السلام: إنما يغسل من بول الجارية، أما بول الغلام فيكفي فيه مجرد النضح مجرد الرش. وهذا أخذ به كثير من أهل العلم، لأن الروايات متعددة في هذا الشأن، وهي مسألة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، بين بول الذكر والأنثى. وهذا مقيد كما جاء في بعض الروايات مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطعم الرضيع، ما لم يطعم، إما إذا أكل الطعام بدأ يأكل الطعام ولو كان رضيعا فإنه يغسل من بوله ذكرا كان أو أنثى. أما إذا كان لم يطعم بعد يقتصر على التغذي بلبن أمه أو لبن مرضعته، وأما إذا كان لبن من خارج من مصنع أو من الحيوانات فلا، بشرط أن يكون من لبن أنثى إما مرضعته أو والدته أمه. فالذكر الصحيح أنه يكتفى بنضحه. من أهل العلم من سحب الحكم على الجميع وقال إن هذا في شأن الذكر والأنثى، ومنهم من منعه في الجميع ولم يأخذ بالحديث، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث وفرق بين الذكر والأنثى على ظاهر هذا الحديث. ثم ذهب أهل العلم يتأولون ويتساءلون ما الحكمة في الفرق بين بول الذكر الصغير والجارية الصغيرة، لماذا الشارع الحكيم أمر بغسل بول الجارية غسلا كما هو الشأن في كل النجاسات، بينما بالنسبة للصغير الطفل يكتفى بالنضح. فذهبوا مذاهب متعددة، فمنهم من قال لعموم البلوى بالنسبة للأطفال الصغار الذكور لأن التعلق بهم أكثر، آباؤهم أمهاتهم يتعلقون بهم أكثر ويعجبون بهم وأكثر من توددهم للصغيرة، وهذا فيه ضعف، فالناس يتفاوتون في هذا ويختلفون، ربما تعلق بعضهم بالأنثى أكثر مما تعلق بالذكر. ف فتختلف أحوال الناس في هذا. ومنهم من قال إن الأمر يرجع إلى نفس مادة بول الصبي والصبية، فبول الصبية يكون فيه نوع من الحرارة والعفونة ولذلك يحتاج إلى غسل، بخلاف بول الذكر الصبي فهو بخلاف هذا وأقل تركيزا وفيه برودة فيكتفى فيه بأقل الماء. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله كما أخرج ابن ماجه أنه سأله أحد أصحابه فقال إن الصبي أو الذكر خلق من طين وتراب بينما الأنثى خلقت من عظم ولحم، وبين له قال إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن آدم خلق من الماء والطين، أما حواء فخلقت من آدم من ضلع من الضلع، إذن فمادة الآدمي الذكر مادة الماء والطين بينما الأنثى من اللحم والعظم، وهذا فيه ما فيه يعني ما يخلف. فعلى كل حال هذه أحكام تعبدية، إن علمنا الحكمة والسر في ذلك فبها ونعمت، وإلا نسلم ونستسلم ونقول سمعنا وأطعنا ولا نناقش في هذه الأشياء. كتاب نأخذ حديث من باب الصلاة.